زكاة الصندوق المجموع من القبيلة للدم هل تجوز فيه الزكاة؟ هل تجوز أو تجب؟ كان السائل الصحيح أن يقول هل تجب فيه الزكاة؟ الجواب نقول لا، يعني لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لأنه مال مشترك وقد جعل للصدقة، لأنه للمحتاج الذي تكون عليه كارثة أو مصيبة، فليس فيه زكاة. نعم. ما حكم التصوير بالكاميرا أو بالجوال؟ كل ما يسمى صورة يا إخوة، هذا التصوير تقدم معنا، التصوير تقدم معنا، لكن الذي يسمى في العرف صورة فهو صورة، والصور المتعارف عليها صور ذوات الأرواح هذه لا تجوز، ذوات الأرواح، لأن فيها مظاهاة لخلق الله عز وجل، بل قالت العلماء إنها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. وبمناسبة الجوال هنا يا إخوة، بمناسبة ذكر الجوال في سؤال السائل، أقول حصلت مشكلة في هذا العصر، مشكلة يا إخوة مخالفة للشرع ومخالفة للعرف ومخالفة للعقل ومخالفة للذوق ومخالفة لحقوق المسلمين، وهي جعل الجوالات في المساجد كالنواقيس. الآن تسمعون الجوال في كل مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يليق يا إخوة؟ ثم تسمعونها على الموسيقى أيضا، على الموسيقى أيضا، أهذا يليق؟ الجواب لا يليق أبدا، لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا الفعل أو أن يقر هذا الفعل أو أن يعمل أن يعني يجوز هذا الفعل. لماذا؟ لأن في هذا العمل إيذاء للمؤمنين وللملائكة وللرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن أذية الرسول هذه من المحرمات، بل هي من الكبائر، لأن الله يقول والذين يؤذون، إن الذين يؤذون الله ورسوله ها لعنهم الله وأعد لهم، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. أما كونه فيه إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه أذية للمؤمنين ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأجراس والنواقيس والموسيقى، وكذلك أذية المؤمنين محرمة بنص القرآن وإجماع المسلمين، فالله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ها بغير ما اكتسبوا فيش فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي إذا نعم، وأذية المؤمن أيضا أذية للملائكة، والملائكة عباد مكرمون، لا يجوز التعدي عليهم ولا إذائهم بأي حال من الأحوال، وهذا واضح يا إخوة. إذن علينا أن ننتبه لهذا الأمر، علينا أن ننتبه لهذا الأمر، وإذا اشتغل الجوال وهو على الموسيقى وأنت في الصلاة تأذيت منه أنت وتأذى منه صاحبه وتأذى منه من حولكم جميعا. إذن الذي أتى إلى الصلاة ويؤذي المؤمنين بالجوال بهذه الطريقة أظنه والعلم عند الله تعالى يأثم، ولا شك أنه يأثم بهذه الطريقة. فعلى كل إنسان يا إخوان ينتبه لهذا الأمر، ننصح أنفسنا وننصح غيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين ها النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. بعض الناس الآن وهو في الصلاة، بلغني هذا، أنه إذا دق ناقوس الجوال أخرجه من جيبه ويصلي وينظر إليه، هذه صلاة يا إخوة؟ هذا خشوع؟ العلماء يقولون الخشوع في الصلاة كالجسد كالرأس للجسد، كالرأس للجسد، أو قالوا كالقلب للجسد. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخو. نعم، شخص يؤم جماعة من المصلين، وهذا الشخص يفعل الكبائر وبعض المصلين يعلم ذلك، فما هو حال صلاة المؤتمين؟ هذا في تفصيل. إذا كانت الكبائر التي ذكرها السائل تبلغ درجة الكفر وتبلغ منزلة الكفر، فالصلاة خلفه لا تجوز أبدا. وإن كانت لا تبلغ درجة الكفر وإنما الكفر وإنما هي معاصي، فالصلاة صلاة من خلفه صحيحة، لأن القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. لكن إذا كانت هذه الأعمال والمعاصي يعني ترتقي إلى درجة الكفر، فإن إمامته لا تصح، لأن الكافر عمله حابط. الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ونصوص كثيرة تدل على هذا. نعم، بعد أن أنهيت السعي بين الصفا والمروة اتضح لي أني بدأت بالمروة فقررت الإعادة للعمرة كاملة، ما الحكم؟ لا، هذا خطأ. ما تعيد يعني ما تعيد العمرة كاملة، يعني إذا كنت بدأت بالمروة تعيد شوطا واحدا فقط وبقية الأشواط صحيحة، تعيد الشوط الذي بدأته من المروة إلى الصفا، والعمرة صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم، والدي له 27 سنة لم نعرف مكانه، وانقطع تماما حوالي 16 سنة، لا خبر ولا أي شيء، فهل أحج عنه أو أعتمر له؟ وله عدد من الزوجات، كيف تكون العدة؟ العدة الذي يظهر أنه مفقود، الذي يظهر أن حكمه حكم المفقود، فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية، أو إذا كان الأخ من خارج هذه البلاد يراجعون محكمة الأحوال الشخصية عندهم، ومحكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة الشرعية تحكم بموته أو حياته. فإن حكمت بموته فالعدة تبدأ من حكم القاضي، عدة النساء من حكم القاضي، ويوزع ماله إن كان له مال على الورثة، ولك أن تحج عنه. نعم، ما حكم من تأخر عن صلاة الفجر غير قاصد وقد طلعت الشمس؟ ليس عليه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار عليه هذا الأمر، وهو راجع من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام نام عن الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام من يكرأ لنا الفجر؟ فقال بلال أنا، يعني يحرس لنا الفجر، فبلال حرس الفجر، والجيش كان في حالة تعب شديد، لأنه كانوا على الإبل وعلى الأقدام وهم راجعون من تبوك، والزمان صيف شديد الحرارة، فبلال نام ولم يستيقظوا إلا من حرارة الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام وقال ارتحلوا من هذا المكان فإنه قد حضر فيه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فارتحلوا عنه خارجه، ثم صلوا صلاة الفجر، صلوا الراتبة ثم الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذه من سنته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، ما معنى الرشوة ومتى تجوز؟ الرشوة معناها أن تدفع مالا لشخص آخر لتحصل على حق ليس لك، أن تدفع مالا إلى شخص ليحصل لك حقا ليس لك، إما أن يقدمك على غيرك وهو حق منك في التقديم، أو مثلا يعطيك مال غيرك وأنت لا تستحق هذا المال، هذا هو معنى الرشوة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي لفظ الرائش بينهما، فهي من كبائر الذنوب. لكن إذا كنت لا تريد أن تضر بها أحد ولا تأخذ بها حق أحد، وإنما تريد أن تستخرج بهذا المال المدفوع حقا لك، سيضيع بفعل الظلمة والمعتدين، فإنه لا حرج عليك في دفع هذا المال، لأنك تدفع به ضرر عن نفسك ولا تأخذ به حق غيرك، لكن الإثم على الآخر، الإثم على الآخر، لأنه أخذ مالا لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. في صلاة الفرض هل يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم وكلا يصلي الفرض؟ مثلا كان الإمام يصلي فرض العصر وكان المأموم يصلي فرض الظهر. نعم، هذا جائز على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن على الصحيح أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة، وإنما الذي يجب على المأموم الاقتداء به بالإمام إنما هو في الأفعال، يقتدي به في الأفعال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. فالموافقة موافقة المأموم للإمام تكون في الأفعال وليس ولا تكون في النية، بدليل أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة العشاء، وكان يعود إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة وهي في حقه نافلة وهم مفترضون، فلم تؤثر، فلم يؤثر اختلاف النية على هذا العمل. نعم. فله أن يصلي خلفه، للمأموم أن يصلي خلف الإمام، والمأموم يصلي العصر ويصلي الظهر، والإمام يصلي العصر. بل قالوا لو أن الإمام المأموم مسافر، قال بعضهم ورجحه ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو أيضا مروي عن الإمام أحمد، قال بعضهم لو أن المأموم مسافر وأتى وهو لم يصلي المغرب والجماعة قائمة وهم مقيمون يصلون صلاة العشاء، قال بعض أهل العلم يدخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا إلى الركعة الرابعة له أن ينقطع ويسلم ويدخل معهم في الرابعة إن أراد الجمع، وإذا لم يريد الجمع يسلم ويفارق الإمام، وله أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه. فاختلاف النية على الصحيح، اختلاف نية الإمام والمأموم على الصحيح، لا تؤثر إن شاء الله تعالى. نعم. هل في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس في اللحاق به في صلاة الليل ونيته الإمام للمنفرد هل تختلف بين الفرض والنوافل؟ نعم، قالوا يختلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة، ولهذا قال الماتن في الفرض، يعني قيد في الفرض، لأن النافلة عليها دليل، فالمقصود أن صلاة، لأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وهي صلاة نافلة، كان يصلي بالليل وهي نافلة، ولهذا الماتن احترز وقيدها بالفريضة، قيد الحكم الذي ذكره بالفريضة. هذا ما يعني يقال، والمسألة حول بحث يطول. نعم. ما حكم الإمام الذي يؤم الناس وهم له كارهون؟ هذا لا تجوز إمامته وعليه إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام أما قوما وهم له كارهون، طبعا بحق يعني كره بحق، وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يؤم قوما وهم له كارهون عليه أن يفارق الإمامة ويبحث عن إمامة أخرى وعن قوم آخرين لا يكرهون إمامته. نعم. لقد ذكرتم بالأمس بيت شعري لما سئلت عن المحراب، فما هو هذا البيت؟ وهل يصح انفراد صلاة المسافر إذا كان يقصر عن صلاة المقيم؟ أعيد السؤال أشوف. لقد ذكرتم بالأمس بيت شعري لما سئلت عن المحراب، فما هو هذا البيت؟ وهل يصح انفراد صلاة المسافر إذا كان يقصر عن صلاة المقيم؟ أحسنت. نعم. أما بالنسبة لبيت الشعر الذي أشار إليه السائل، فما يعني الآن لعلي ذكرته ونسيته الآن، أو ما، لأن المعلومات تأتي في وقتها، المعلومات تأتي في وقتها من الذاكرة. ولهذا يا إخوان نقول الذاكرة معجزة إلهية، أليس كذلك؟ ذاكرة الإنسان معجزة إلهية، يعني تحفظ أشياء كثيرة كثيرة جدا، وعند الحاجة إليها تأتي، وإذا ذهبت الحاجة إليها لم تذكر. فأنا ما أذكر البيت الذي يعني ما أذكره الآن، لأن ذكرناه بالأمس وغاب عنا الآن. أما الشطر السؤال الثاني وهو قوله هل يجوز للمسافر أن ينفرد عن الإمام بصلاته وهو يقصر والإمام مقيم، الجواب لا، ليس له ذلك، لأن الإمام المأموم يجب عليه أن يتبع الإمام، يتبعه في الأفعال، فليس له أن ينفصل عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. فالمسافر يتابع الإمام المقيم ويتم معه. نعم. ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا كانت متنقبة؟ النقاب إذا كانت ارتدت النقاب متعمدة فعليها فدية الأذى، إذا كانت متعمدة عليها فدية الأذى، وفدية الأذى إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوته، نعم، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام. إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، يعني لواحد، يعني واحد من هذه الثلاثة، والإطعام لأهل مكة، وذبح الشاة لأهل مكة الفقراء، والصيام في أي مكان. نعم. انتهت الأسئلة. تقصد ماذا؟ لا تلبس النقاب، لكن تسد، يعني إذا كان معها رجال جانب تسدل على وجهها من خمارها. أي نعم. وصلنا من مصر إلى جدة بعد فات المغرب، ونصل إن شاء الله إلى المدينة قبل انتهاء وقت العشاء. وصلتم أنتم الآن المدينة؟ نعم. أيوة. طيب، فوصلنا المغرب 3 والعشاء 4، هل هذا صحيح؟ صليتوه في المسجد النبوي؟ لا، صلنا في جدة. لا، أنتم مسافرون، كان الأولى أنكم تصلون المغرب 3 والعشاء 2. لكن عرفنا نصل إلا إذا صليتم مع إمام مقيم. لا، صلينا مسافرين. أي لا، ما وعلمنا أننا بمشيئة الله نصل المدينة قبل الفجر، يعني وقت العشاء لم يمضي. على كل حال أخطأتم السنة. السنة أن تصلوا المغرب 3 وأن تصلوا العشاء 2، هذه السنة. نعم. ما حكم تقبيل اليد؟ تقبيل اليد عند أي مناسبة بس كذا؟ ما أدري السؤال ما هو واضح. تقبلها عند أي مناسبة؟ رجل شيخ يبوس على يديه. ها يعني يعني يعني يبوسون يبوسون يد الشيخ هو نفسه ولا الذي يسلم؟ ها لا، إذا كان يمد يده ويرضى بذلك هذا لا ينبغي، أما إذا كان يبوسون يده للاحترام لكونه شيخ كبير أو مثلا لكونه عالم من العلماء وهذا لا بأس، لكن بشرط أنه لا يعني لا يؤيد هذا الأمر هو، لأنه لو حبذ هذا الأمر وارتاح إلى هذا الأمر هذا يدعو إلى الكبر ويدعو إلى، والكبر محرم، ويدعو إلى تعظيم الناس له، يعني نية تعظيم الناس له وهذا لا يجوز. لكن لو قبلوا يده من باب أنه رجل كبير أو رجل عالم وهو لم يرضى بهذا لا بأس. نعم. كيف يكون الاستخلاف في الصلاة؟ الاستخلاف يقدم واحد من الصف ليأم المأمومين ليصلي بالمأمومين. نعم. لا، فدية ثلاثة ستة. ستة فدية ثلاثة، لكن فدية أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار هذه 60. لا، اليمين 10، اليمين 10 وكفارة الأذى 6. نعم. الأخ يقول إذا خرج رعاة في الصلاة، إذا خرج رعاة في الصلاة إذا كان كثير يخرج من الصلاة ويغسله يعني يعيد الصلاة يصلي، إذا كان كثير، إذا كان قدر يوقفه ويسير لا ينجس لا بأس، لا ينجس يعني الذي أصابه يسير. نعم. صلة الرحم يا إخوة لها طرق كثيرة، مو شرط أنك تذهب إليه وتزوره، ليس بشرط هذا أنك تذهب إليه وتزوره. صلة الرحم تكون يعني يكون لها وسائل كثيرة وطرق كثيرة، يكون مثلا بالرسالة، يكون مثلا يهاتف بالتليفون أو بالجوال، يكون مثلا يعني يوصي إليه، يرسل إليه مع أحد الأشخاص الذين يأتونه، لها طرق كثيرة، يتصدق عليه ويحسن إليه بالمال، طرق كثيرة. لكن الذهاب، الذهاب إذا كان كما قال الأخ الحاج، إذا كان كما قال أنه يترتب عليه ضرر فما ليس بشرط أن يذهب بنفسه، لكن يصل الرحم بطرق أخرى، وإذا قطعوا الإثم عليهم. لكن يا إخوة انتبهوا، صلة الأرحام من الواجبات العظيمة وقطيعتها من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول للرحم حينما اشتكت إليه من القطيعة قال لها أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فلك ذلك، لأنها لأن الرحم التزمت بالعرش، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها الله عز وجل هذا المقال. ثم أيضا الصلة يا إخوة ليست مكافأة، لأنك لو لم تصله إلا إذا وصلك هذه مكافأة وليست صلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، وإنما المكافي من إذا وصلت رحمه أو إذا وصلت رحمه قطعها، هذا هو الواصل، يعني المكافي لا يسمى واصلا. نعم. إذا لم يصلي مع الإمام يصلي ركعتين إذا كان مسافر.